بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله كتاب الطهارة الباب الثاني في معرفة أفعال الوضوء وما يتعلق به المسح على الخفين. المسألة الخامسة مدة المسح على الخفين. وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت، وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابه، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك مؤقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي المسألة الخامسة. قال: وأما التوقيت أو مقدار مدة المسح، كم يمسح لابس الخف على الخف، هل لذلك حد أو ليس له حد؟ هل ذلك مؤقت أو ليس مؤقتا؟ فذكر المؤلف رحمه الله تعالى قولين في المسألة. القول الأول كما قال أن ذلك غير مؤقت بوقت، بل يمسح ما بدا له، وهذا القول المؤلف رحمه الله تعالى نسبه إلى الإمام مالك، وهو القول المذكور في كتب المالكية، وهو قول في مذهب الشافعية. لكن هذا القول كما قال عنه النووي رحمه الله تعالى، قال: وأن القديم في ترك التوقيف ضعيف واه جدا، ولم يذكره كثيرون أو لم يذكره كثير من الأصحاب. يعني أنه في القديم في مذهب الشافعي أنه غير مؤقت، كما هو الحال في مذهب المالكية، وهو مروي عن أبي الدرداء وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قال به الليث بن سعد، وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو والحسن البصري. إذن هذا القول الأول الذي حكاه المؤلف عن مالك فهو غير مؤقت، وأن لابس الخف يمسح عليه ما لم ينزعه أو ما لم تصبه جنابه، إذا نزعه انتقضت طهرته، وكذلك الجنابة فإنه لا يصح فيها ذلك. وعمدة هذا القول يأتي عند المؤلف، وهو ما رواه أبو داود عن أبي بن عمارة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، قال: أمسح يوما؟ قال: نعم يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: وما شئت. فقالوا: هذا يدل على أنه ليس محددا بوقت. لكن هذا الحديث قال النووي عنه إنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو صح فإنه يحمل على أن الإنسان يجوز له أن يمسح على الخف مطلقا، بمعنى أنه كلما انقضت المدة ينزعه ويلبس ويجدد المسح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم، قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. قال ليس معنى هذا أنه يتيمم في المرة الأولى ثم لا يتيمم 10 سنين، لكن معناه أنه يتيمم ثم كلما جاءت صلاة أو انتقض وضوءه تجدد التيمم. فهذا معناه لو صح هذا الحديث، غير أنه لم يصح، قال إنه منقطع وقال إنه لا يصح. فمعنى هذا وكل الأحاديث التي اعتمدوا على أحاديث قريبة من هذا كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني أنه مؤقت بوقت، وهو للمسافر بثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم بيوم وليلة. وهذا قول جمهور العلماء الشافعية الحنفية والشافعية والحنابلة، بل حكى بعضهم أنه قول عامة الصحابة والتابعين، وهو منقول عن كثير من الصحابة والتابعين. إذن هذه الأقوال، وعمدة هذا القول الثاني أعني هو قول علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، حديث علي لما جاء رجل يسأل عائشة عن المسعى الخفين، فقالت اسأل، اذهب إلى ابن أبي طالب واسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. هذا في صحيح مسلم. فلما سأله قال له علي رضي الله تعالى عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وحديث صفوان بن عسال وفيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه أو لكن من جنابه. فهذه أحاديث صحيحة، وأورد النووي أكثر من 5 أحاديث، وقال والأحاديث كثيرة التي تدل على تحديد المدة. إذن مهما كان، الرجوع إلى المدة هو الصحيح. حتى ابن عبد البر وهو مالكي لما ذكر الحديث، حديث أبي بن عمارة، قال وهو حديث ليس بالقوي أو غير قوي، ضعيف. نعم. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، فذلك أنه ورد في ذلك يعني 3 أحاديث. اختلاف العلماء السبب فيه هو اختلاف الآثار. آثار تحدد ب3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهذه الأكثر، وآثار أخرى لا تحدد مثل ما عرفنا من حديث أبي بن عمارة. ولما وقع الاختلاف في هذه الأحاديث اختلف العلماء، بناء منهم من رجح هذه الأحاديث ومنهم من رجح هذه الأحاديث الأخرى التي تدل على التحديد. فوقع الخلاف بسبب الاختلاف في الأحاديث، ولكن يأتي التفصيل عند المؤلف، وهو نقل كلام ابن رشد هنا مأخوذ من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار قريبا من النص. وابن عبد البر أنصف في هذه المسألة رحمه الله تعالى. نعم. وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث. أحدها حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، خرجه مسلم. نعم، وهذا إذا كان من المعلوم، إذا تعارضت الأحاديث وكان بعض الأحاديث في الصحيحين فإنه مقدم على ما كان في أحدهما، وإذا كان بعض الأحاديث في أحد الصحيحين والباقي في غيرها أن ما كان في أحد الصحيحين فهو مقدم على غيره. ومن هنا يأتي معنا أن هذا الحديث هو أصل الباب، أصل الباب هو هذا الحديث، والأحاديث الأخرى صحيحة، إما صحيحة أو حسنة على أقل تقدير، أعني أحاديث التوقيت. نعم. والثاني حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله، أأمسح على الخف؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، حتى بلغ سبعا، ثم قال: امسح ما بدا لك، خرجه أبو داود والطحاوي. أي اللي في أبي داود أن أمسح ما شئت، هكذا بهذا اللفظ. نعم. والثالث حديث صفوان بن عسال قال: كنا في سفر فأمرنا رسول الله ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط. نعم، هذا حديث صفوان بن عسال، وهو حديث عند الإمام أحمد وعند أبي داود، وهو حديث النووي قال إنه حديث صحيح، وقال عنه الألباني إنه حديث حسن. نعم. قلت: أما حديث علي فصحيح، خرجه مسلم، وأما حديث أبي بن عمارة فقال فيه أبو عمر ابن عبد البر إنه حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم، ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي. وأما يعني هذا قاطع لكل خلاف، ما دام الحديث لم يصح وهو أحسن ما في الباب ولم يصح فلا إشكال إذن في اطراحه. نعم. وأما حديث صفوان بن عسال فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بحديث الترمذي وأبو محمد بن حزم، وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي. وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال إن حديث صفوان وحديث علي خرج مخرج السؤال عن التوقيت، وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت، لكن حديث أبي لم يثبت بعد، فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان وهو الأظهر. أعد هذا. وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال إن حديث صفوان وحديث علي خرج مخرج السؤال عن التوقيت، وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت، لكن حديث أبي لم يثبت بعد. يعني خرج مخرج السؤال، أنا ما أدري ماذا أراد المؤلف، كأنه أراد أن النص مقدم على ما خرج مخرج السؤال، كأنه يريد هذا، لكن إذا كان خرج مخرج السؤال وجاء الجواب على هذا السؤال فإن جواب السؤال لا ينبغي أن يخرج، كما قلنا لكم سابقا أن سبب النزول أو سبب ورود الحديث لا يجوز إخراجه، فهو قطعي الدخول في النص. وهذا سأل، لو كان يجوز له ذلك لقال امسح ما شئت، لقال علي امسح ما شئت، ولما قال صفوان بن عسال كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على التوقيت. وكذلك في حديث أبي بن كعب وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي أوردها العلماء في هذا الباب، فقوله خرج مخرج السؤال عن التوقيت، وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت، إذا كان نص في ترك التوقيت وهو أولا لم يصح، هذا واحد. وأمر آخر يحتمل أن هذا يكون في أول الأمر ولم يؤقت، أو يحتمل كما قال النووي، هذا جواب ثالث، أنه معناه يعني امسح ما بدا لك، ليس جواز المسح على الخفين مؤقت بوقت ثم بعد ذلك لا يجوز أن تمسح عليه مطلقا، لا، يجوز لك أن تمسح متى ما عملت بشروط المسح، كأن تدخل القدمين على طهارة، واعتبار المدة، واعتبار ما ينبغي في الخف من شروط شرطها العلماء، يعني مع مراعاة بقية الشروط، كما يقول حافظ إذا كان كذلك في التيمم، لو قال إنسان هل هذا خاص بزمن، يقول حتى ولو لم يجد الماء 10 سنين، ولو لم يجد الماء 10 سنين، وهذا كذلك، إذا انتهت المدة عليه أن ينزع وأن يغسل رجليه ثم يتوضأ ثم يمسح. لكن حديث أبي لم يثبت بعد، فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان وهو الأظهر، إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس، وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة لأن النواقض هي الأحداث. هذا كلام فيه نظر، يقول لو اقتصر المؤلف على ما تقدم لكان أحسن، لو قال فعل هذا يجب العمل بحديثي علي رضي الله عنه وصفوان رضي الله عنه وهو الأظهر، لو اكتفى بذلك لكان أحسن، إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس، يعني دليل الخطاب ما هو؟ المفهوم من العدد، ها؟ يعني لا تمسح فوق 3 ولا تمسح فوق يوم وليلة للمقيم، فوق 3 للمسافر، فوق يوم وليلة للمقيم، يعارضه القياس. هل القياس هذا قياس على بقية الطهارة أو قاعدة كلية في الطهارة، أن الطهارة لا تنتقض بانقضاء الوقت إنما تنتقض بالأحداث، القياس يقتضي هذا، وهذه طهارة فينبغي أن لا تنقضي بانتهاء الوقت، إذا أحدث انتقض وضوء. والجواب عن هذا أن القياس إنما يعتبر إذا لم يكن هناك نص، فإذا وجد النص فلا قياس، القياس حال الضرورة، كما أشار الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وقال القياس مثل أكل الميت للمضطر، لا يلجأ إليه الفقيه إلا إذا لم يجد نصا، فإذا لم يجد نصا ألحقناه بأقرب الأشياء إليه أو أقرب الأجناس إليه، إما أدخلناه في عموم وأدخلناه في قياس، وإذا وجد النص فإنه قد يخرج ما دل عليه اللفظ العام، النص قد يخصص ويخرج ما دل عليه اللفظ العام، فمن باب أولى أن لا يعارض بالقياس. هذا نص قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام، جعل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن في حديث علي للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وقال كان يأمرنا إذا كنا في حديث صفوان بن عسال إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهم. إذن هذا نص، فلا يعارض بقياس ولا بقاعدة ولا بغيرها. بقي نقطة كان ينبغي أن ينبه عليها المؤلف وهي ضرورية. قال ثلاثة أيام حتى على القول الراجح، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر أو يوم وليلة للمقيم. طيب من متى تبدأ هذه المدة؟ من حين لبس الخف أو من حين الحدث أو من حين المسح؟ محتمل هذا أن نقول من حين لبس الخف. مثلا إنسان توضأ للعشاء ولبس الخف، فنقول عليه أن يمسح إلى المقيم إلى العشاء القادم يوم وليلة، من اللبس يوم وليلة، أو نقول من الحدث. إنسان لبس الخف مثلا في صلاة الظهر وهو على طهارة ولم يحدث إلا في صلاة بعد صلاة المغرب أو قبل صلاة المغرب، فإذا قلنا من الحدث إلى الحدث إذا كان يوم وليلة يمسح إلى المغرب، هذا إذا أحدث قبل أن يمسح. نفترض أنه أحدث في العصر انتهى العصر، أو نقول من المسح إلى المسح، لبس الخف في صلاة الظهر وبقي على طهارته، صلى العصر والمغرب والعشاء ولم يمسح إلا في صلاة الفجر، فإذا قلنا من المسح إلى المسح تستمر المدة إلى الفجر من اليوم الثاني. هذه خلاف بين العلماء في هذه المسائل، وإن كان الظاهر أنه من المسح إلى المسح، لأن هذا هو الذي علق عليه الحكم، ليس على اللبس ولا على الحدث، إنما على المسح، إنما على المسح، هذا هو الأظهر. طيب نقطة أخرى لم يذكرها المؤلف وكان ينبغي أن يشير إليها على أقل تقدير، وهو متى ينتهي. هو أشار إليها إشارة ربما، قال ما لم ينزعهما، ما لم ينزعهما، يعني إذا انقضت المدة أو نزع الخف انتقضت الطهارة. إذا نزع الخف على ما يقول المؤلف أو انتهت المدة انتهى. مثلا إنسان مسح من الفجر إلى الفجر، انتهت المدة في الفجر، خمس صلوات يمسح، إذن انتهت. هنا يجب أن ينزع الخف وأن يغسل، انتهت المدة، أو نزع الخف وقبل ذلك. هذا رأي أكثر العلماء، أكثر العلماء على أنه بالنزع، وبعض العلماء له رأي يقول لا تنتقض هذه الطهارة حتى يحدث ولو انتهت المدة. نعم ليس له أن يمسح، مثلا إنسان تنتهي المدة في صلاة الفجر وهو لم يحدث، مسح الفجر آخر صلاة يمسح فيها وبقي إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب وهو لم يحدث، فيقول يصلي حتى ولو زاد على يوم وليلة. فهذا وهذا الرأي لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أن الطهارة ثبتت بدليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي. إذن هذا رأي له. بقي مسألة أخرى تتعلق بهذا، لو فرض أن الإنسان مسح ثم نزع الخفين، قلنا إن عند أكثر العلماء أنها تنتقض طهارته، ورأي شيخ الإسلام أنها لا تنتقض هذه الطهارة إلا بناقض من نواقض الوضوء. إذن المسألة ليس على إطلاقها كما قال المؤلف، وهذا يعني يرجح ما ذهب إليه المؤلف بعض الشيء، وكون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة. هذا الكلام الذي ذكرناه ربما يؤيد بعض ما قاله هنا أنه لا ينتقل. وبقي مسألة، لو أن الإنسان في المدة انتقل من الإقامة إلى السفر أو من الحضر إلى السفر، فهل تتغير هذه المدة أو لا؟ الحالة في ثلاث حالات عندنا. الحالة الأولى أن يكون التغيير من السفر إلى الإقامة أو من الإقامة إلى السفر قبل الحدث وبعد لبس الخف، بعد لبس الخف لكن قبل الحدث، يعني شخص مثلا لبس خفه مقيما ثم سافر قبل أن يحدث، سافر قبل أن يحدث، أو لبسه مسافرا ثم قدم إلى بلده قبل أن يحدث، فهذا إذا لبسه مقيما ثم سافر قبل الحدث فإنه يتم مسح مقيم، مسح مسافر، يتم مسح مسافر، لأنه ما مسح، ما ابتدأ في الرخصة أصلا. وحكى النووي الإجماع على هذا. وكذلك إذا لبسه مسافرا وأقبل إلى بلده قبل الحدث فإنه يتم مسح مقيم. هذه الحالة لا إشكال فيها، يعني إذا كان سفره أو إقامته بعد اللبس وقبل المسح أو قبل الحدث. الثالث أن يكون وقت التغيير بعد الحدث أحدث وقبل المسح، يعني لو لبس الرجل خفه مقيما ثم أحدث ثم سافر قبل أن يمسح، أو لبسه مسافرا ثم أحدث ثم قدم قبل أن يمسح، فإذا لبس خفه مقيما ثم أحدث ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يتم مسح مسافر. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. وكذلك إذا لبسه مسافرا ثم أحدث ثم قدم إلى بلده قبل أن يمسح فإنه يتم مسح مقيم، لأنه القاعدة عندنا إذا اجتمع السفر والحضر في حكم فإنه حكم يرجح حكم الحضر على حكم السفر. الحالة الثالثة أن يكون وقت التغيير بعد المسح، كأن يمسح مقيما ثم يسافر، فإن كانت المدة انتهت فإنه لا يجوز له أن يمسح، وإن بقي في المدة شيء يعني كان يمسح أقل من نصف الوقت ثم يسافر فيه خلاف، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذه مسألتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم غدا سنتم مسائل السفر ونختم بها بداية المجتهد لهذا الفصل نظرا لظروف الطلاب في الامتحانات ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هذا الأخ يسأل يقول: ما هو الأفضل في صيام رمضان، أن تصومه في بلدك أم في البلد الذي أنت فيه؟ الأصل أن الإنسان يصوم رمضان في أي مكان يوجد فيه، ليس لهذا أفضلية فيما أعلم إلا إذا كان هذا في مكة أو في المدينة أو نحو ذلك، أما غير بلده أو ليس ببلده هذا لا يتأتى في الصيام، إنما يتأتى في زكاة الفطر، هل أفضل أن يوزعها الإنسان في بلده أو في المكان الذي صام فيه؟ الأصل أن يوزعها في المكان الذي صام فيه، إلا أن يكون البلد البعيد أشد حاجة من هذا المكان، والله أعلم. كلام المؤلف رحمه الله لما قال أن الحديث يخرج مخرج السؤال عن التوقيت، هل يعني أنه لا مفهوم له؟ نعم، يعني أنه لا مفهوم له فلا يراد به التوقيت. لا، مراد به التوقيت له مفهوم لكن عارضه شيء آخر، أو يحتمل هذا أنه ممن لا يقول مفهوم العدد، لكن الذي يعرف أنه يعني كان ابن رشد يقول بهذا، والله أعلم. يقول: أوجه الجمع بين الأحاديث في النفرة قبل الأخيرة. يقول: أوجه الجمع بين الأحاديث في النفرة قبل الأخيرة. أي نعم، أوجه الجمع بين الأحاديث في الفقرة قبل الأخيرة. ما هي يلي ذكرناه؟ هي الفقرة قبل الأخيرة. ما هي؟ حديث صفوان وعلي مخرج السؤال عن التوقيت. المؤلف ذكر ثلاثة أحاديث: حديث علي، وحديث صفوان، وحديث أبي بن عمارة، ثلاثة أحاديث. وقلنا المؤلف قال إن هذا يحمل يعني الجمع أولى بينها، وذكر وجه الجمع. ماذا قال في وجه الجمع؟ قال: وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال إن حديث صفوان وحديث علي خرج مخرج السؤال عن التوقيت، وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت، لكن حديث أبي لم يثبت بعد، فعلى هذا يجب العمل بحديث علي وصفوان وهو الأظهر. يعني حديث علي وصفوان خرج مخرج السؤال. قد يقول قائل هنا: ألم تقل أن مفهوم المخالفة إذا خرج في مخرج السؤال أنه لا مفهوم له أصلا؟ مثلا صلاة الليل مثنى مثنى، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال فجاء قال صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يدل على أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى. أقول هنا لو ورد ما يدل على ذلك، لكن هنا ورد الإجمال كأنه يقول كم يمسح، وسأل عائشة ولم تجبه، قالت اذهب إلى علي فإنه كان يسافر مع رسول الله كثيرا أو كثير السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حكم من انتقل من حال إلى حال أثناء المسح. ذكرنا هذا، ثلاث الحالات: انتقل من حال الإقامة إلى حال السفر، فإن بدأ بالمسح الأصل أنه لا يزيد على يوم وليلة، ثم بعد ذلك تنقضي المدة، وعلى الخلاف السابق هل تنتقض طهارته أو لا تنتقض، على الخلاف السابق. وإذا كان مسافرا فالمغلب هو حكم الإقامة، على أي حال حكم الإقامة هو المغلب إذا كان بعد المسح. نعم. يقول: في حديث صفوان: لكن من بول أو نوم أو غائط، هل يمسح من هذه الأشياء أم لا؟ لا، هذه أمور، لكن من بول، أيوة نعم، من بول أو نوم أو غائط المسح من هذه الأشياء، إلا من جنابة، قال لكن من بول أو غائط أو نوم، يعني يمسح من هذه الأمور ولا يمسح من الجنابة، لأن الجنابة تحتاج إلى اغتسال وتحتاج إلى نزع الخفين. أما لو نام الإنسان ثلاثة أيام ولياليهن لا بد أن ينام، ها، ولا بد أن يتبول أو يتغوط، يعني ليست هذه ليست مانعة، توضأ يمسح. عندنا في أشياء في الطهارة في المسألة القادمة، وكنت أذكرها ثم تذكرت أنها ترد في المسألة القادمة، لأنها سواء كان الترتيب في الطهارة الرجلين أو غسل إحدى الرجلين ولبس الخف، ويتأتي معنا إن شاء الله الدرس القادم. والثالث الأول أنه حديث ضعيف، أنه حديث ضعيف، إحنا كنا جواب عنه، الجواب إما أنه ضعيف وإما أنه محمول على التيمم، وضوء المسلم أن يجد الماء 10 سنين، هذا جمع هذا بهذا المعنى يعني اللي ذكره أنه، ولعله متقدم قبل تحديد الوقت. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.